السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم هم أحسن الناس خلقا، وأبر الناس قلوبا، وأقل الناس تكلفا، وأعمق الناس علما. الله تعالى اصطفى هذه الصحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم لنصرة الدين ولنشر الدعوة وأيضا لرفع راية التوحيد. هؤلاء كما قال عنه ابن مسعود: نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها. هذه القلوب، قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن من الحلقة الماضية نقف مع قول ابن مسعود بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الناس تكلفا وأعمق الناس علما، يتكلمون بعلم ويسكتون بعلم، ويسكتون وإن سكتوا سكتوا عن علم، لأنهم لا يتكلفون علما، إن علموا تكلموا وإن جهلوا سكتوا. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه رجل فسأله مسألة في المواريث، فوقف ابن عمر ثم قال: لا أدري لا أعلم. قال: لا أدري لا أعلم. ثم سأله مسألة في مسألة أخرى، فأخذ ابن عمر على يدي يجز عليها فقال: لا أدري. ثم سألوا الثالثة فقال: لا أدري. ثم قام ومشى وقال: الحمد لله الذي وفق عبد الله أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. فكانوا أقل الناس تكلفا، وكانوا أعمق الناس، وكانوا هم أعمق الناس علما. وقلنا بأن الله تعالى نشر العلم على أيديهم، وكانوا من أعظم الناس علما وانتزاعا واستنباطا، انتزاع الأحكام من الكتاب والسنة واستنباطا. وكان الرسوخ عندهم في العلم هو التمسك بالكتاب والسنة. بينا انتزاع الصحابة الكرام الأحكام من الآيات، لا سيما ابن عباس الذي وصفه يعني سعيد بن جبير، قال: قام ابن عباس يقرأ سورة البقرة وهو بعرفة، فلو سمعه العجم والعرب والديلم لأسلموا جميعا. فهم كما قلت كانوا أعلم الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى في الحوالك عندما اشتد الأمر على عمر بن الخطاب وهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ فلما أعطي الدنية في ديننا. يقول النبي، يقول أبو بكر عندما ذهب إليه عمر بن الخطاب وقال له: ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ لمن أعطي الدنية في ديننا؟ النبي قال لعمر: أنا رسول الله ولن يخزنني الله. انظر إلى علمهم بالسنة والتمسك بالسنة، حتى وإن كان البعض ما استطاع أن يستوعب المسألة في حينها ووقتها، لكن استدرك ذلك وأدرك ذلك بعدها بزمان. لذلك عمر قال: أيها الناس اتهموا الرأي مع, مع, مع, مع الأثار، قد فعلت أفاعيل من أجل يوم الحديبية. فأبو بكر قال له: إلزم غرزه، هو رسول الله ولن يغزره الله. ووجدنا علم أبي بكر عند الفتن المدلهمة، عند موت النبي، عند سقيفة بني ساعدة، كذلك وردنا العلم كيف كان لعمر بن الخطاب وهو يمشي بجميع أهل المدينة وداخل وكان داخلا إلى الشام، سمع بالطاعون فقال: إني آفل سأرجع. قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وجل. وهذا علم، هذا علم. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء والقدر يعتلجان، قال: أيهما أسبق دفع الآخر. ولما قالوا رقى نسترقي بها وأدوية نستدوي بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يعني أترجى من القدر من شيء، قال هي من قدر الله، قال هي من قدر الله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعمق الناس علما، ولذلك نحن سنعيش يعني حلقات مع علماء الصحابة الذين قد برزوا وبرعوا للعلم، لا سيما أنت تعلم أن من الصحابة من هو متقدم ومن هو متأخر، والمعنى كبار الصحابة وصغار الصحابة، العبادلة الأربعة من صغار الصحابة، التابعون جميعا انتفعوا بالعبادلة الأربعة والناس جميعا التف حولهم بعد موت كبار الصحابة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. كم وكم احتاجت الأمة لهم. وقلنا قبل ذلك أن العلم انتشر بهؤلاء، ابن عمر في المدينة، ابن عباس في مكة، أبو موسى أشعري، وأيضا ابن مسعود في الكوفة، وهناك في الشام أبو أيمن الأنصاري. انتشر العلم ومدارس العلم وزعت بسبب الصحابة الكرام لأنهم كانوا أعمق الناس علما. لذلك سنتبع عالما عالما من علماء الصحابة نتكلم به. ولي ما أقرب في الابتداء أن أبتدي بأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال هو، وهذا لا يستوجب ولا يستلزم تقديمها على أبي بكر أو عمر. حقا ابن حزم قال بذلك وأخطأ في ذلك، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما أفل ورجع من غزوة ذات السلاسل دخل على النبي فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ هو حسب أنه يكون هو، لأن النبي هو كان ذا حيطة، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبعث له بالمدد في غزوة ذات السلاسل، فبعث عليه بسرية وأمر عليهم أبا عبيدة بن جراح وفيهم من؟ أبو بكر وعمر أماجد الناس. فلما وجد ذلك وقال هم تحت إمرتي إذن أنا أحب الناس إلى رسول الله. المسألة ليست كذلك. الإمارة تكليف وليس التشريف، الإمارة تكليف وليس التشريف. ولذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرضعة وبئس الفاطمة، الأخيرة ليست بالهينة، وإن دخلت فيها فوجدت فيها ما فيها من القوة والجاه والسلطان، فإن في يوم القيامة الأمر جلل. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال دعوت الله عاما كاملا، دعوت الله عاما كاملا أن يرني عمر رضي الله عنه وارضاه، فرأيته بعد عام يتصبب عرقا، فقلت ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. يسأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. هذا عمر ضرب به مثل في العدل، وسئل عن الرعية بأسرها فكيف بغيره، فكيف بغير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فكان كما قلت الصحابة الكرام بأسرهم لهم ما لهم من عمق العلم الذي ثبت الله الأمة بهم ونصر الراية بهم وفتح فتح وأخذ استلم مفاتيح بيت المقدس بهم، نصرهم الله جل وعلا، فكانوا أعمق الناس علما. لذلك قلت سنأخذ نتفا والكلام مع أطراف ببعض علماء الأمة في هذا الباب، وأن من علمهم يتنتصر الأمة وترتقي الأمة وترتفع الأمة. الصغار كان ابن عبدالله الأربعة، الكبار أبو بكر عمر عثمان علي، هؤلاء كبار الصحابة الذين هم من فحول الصحابة علما وفقها. وتكلمنا الأسبوع الماضي على الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بهؤلاء، ذكر سالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وأيضا أبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. اليوم على موعد مع أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قولي لما قال عمرو بن العاص يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، صد الباب عائشة، فقال لست على النساء أسأل، لست على النساء أسأل. قال فأبوها أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان. فعلم أنه سيعدد رجالا فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عائشة أم المؤمنين، عائشة زوج سيد المرسلين، عائشة ستكون في النهاية في الآخرة بجوار رب العالمين، عائشة الطيبة المطيبة الصديقة بنت الصديق. كما قال عمار هي زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. وابن عباس لما دخل عليها وهي تموت يقول لها أنت أحبك رسول الله، ورسول الله لا يحب إلا طيبا، رسول الله لا يحب إلا طيبا. ومن مناقبها قال أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. فالكلام سيحلو لنا هنا مع علماء الصحابة في الكلام على أرقى وأفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الكل في رقي والكل في فضل، لكن أرقاهم وأسماهم درجة ومنزلة عائشة رضي الله عنها وارضاها. والخلاف بين العلماء هي أفضل أم خديجة أفضل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. الثريد كان من أعظم أطعمة العرب. عفوا، عائشة أم المؤمنين، عائشة الصديقة بنت الصديق، عائشة الطيبة المطيبة، عائشة زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة. عائشة رضي الله عنها وارضاها، لأننا سنتكلم من جانب واحد في هذا الباب هو جانب علم عائشة. عائشة رضي الله عنها وارضاها مكثت دهرا وأمدا بعيدا تبث حديث النبي بين الناس عملا وتطبيقا لقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك نزاع الصحابة جميعا كما سيأتي كله يرجع إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها. عائشة يعني جاء فيها الحديث، وحديث هذا ضعيف جدا، قال بعض العلماء موضوع، خذوا شطر علمكم من الحميراء، بل عائشة رضي الله عنها تقدمت على ذلك بكثير. لذلك عائشة أقول قال الذهبي فيها قولا من ذهب رحمة الله على الذهب، قال عائشة أعلم نساء العالمين، قال عائشة أعلم نساء العالمين. وسأتعرض هنا إلى يعني جوانب العلم عند عائشة، ما أردت أن أترجم لها كترجمة صحابة. أنا قلت سأتكلم في هذا الباب قبل الإفراد، أن نتكلم إجمالا عن علم الصحابة ونتكلم إفرادا عن علماء الصحابة وأثر علماء الصحابة في الأمة. سأبين لكم كيف أثر عائشة وحدها في الأمة بأسره. أولا من الجوانب العلمية، جوانب حياة عائشة العلمية، كانت مرجعا أصيلا للصحابة. شوف الصحابة أعلم الناس، كانت عائشة مرجعا رئيسا للصحابة الكرام عند النزاع وعند الخلاف. كلما اختلفوا كلما رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها. اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا في مسألة الرجل يجامع ولم ينزل، هل عليه غسل أم ليس عليه غسل؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، لأنه في أول الإسلام حديث عثمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من جامع ولم ينزل فليغسل ما أصابه منها، وهذه أيضا فيها استدل بها من قال بنجاسة رطوبة رجل المرأة، والصحيح أنها ليست نجسة بل هي طاهرة. قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ، يعني معلش ليس عليك الغسل، ليس عليك الغسل. فالبعض قال هذا كان أول الإسلام، والبعض قال أنه ما زال مباحا على أساس الأكمل والأيسر للعباد، وهو أنه إذا جامع فأكسل لم ينزل، إذا جامع فأكسل فعليه الوضوء ليس عليه الغسل. والبعض قال بل عليه الغسل، فاختلف بمجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال اذهبوا فارجعوا إلى عائشة فما تقوله عائشة فلا تراجعوني فيه، يعني هي فاصل الخطاب عند عائشة. وهذه تتأتى لتعلم أنه إذا اختلف العالمان أو اختلف طالب العلم على مسألة فوجب عليهم الرجوع إلى الأعلم ليفصل بينهم، وجب الرجوع إلى الأعلم ليفصل بينهم. أرسلوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها فقال يا أم، هناك سؤال أستحي أن أسأله، فقالت يا بني سلني ما تسأل أمك، سلني ما كنت تسأل أمك. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختلفوا إذا جامع ولم ينزل هل عليه الغسل أم لا؟ فضحكت فقالت: على الخبير سقط. على الخبير سقط، تقصد نفسها، وهي حقا أعلم نساء العالمين، هي أكثر من طبق قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقالت: على الخبير سقط، أنا الذي أعلم، على الخبير سقط. ثم قال: قالت رسول الله، وهذه تبين لك أنها قالت أنا الخبير لأن العلم عندي، والعلم قال الله قال الرسول، كأنها قالت أنا الخبير وادعى ذلك أنني أرجع إلى كتاب السنة. فقالت: على الخبير سقط، قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختنان آتت بالحديث. قالت له: كأن علاجك في أن تصبح ملتمسا للسنة مقارنا بها. قالت: على الخبير سقط، نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب الغسل. فهذا يعضده حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فعليه الغسل. وأما حديث إنما الماء من الماء، هذا في الاحتلام. فانظروا أنه بهذا الحديث أنه من جامع ولم ينزل وجب عليه أن يغتسل، من جامع ولم ينزل وجب عليه الغسل، لأن الغسل موجبه نزول المني أو الجماع، نزول المني أو الجماع، إذا التقى الختنان وجب الغسل. نعم، هذا كان مرجعه من عائشة رضي الله عنها. أبو موسى يعني يحمل هذه الرسالة من جميع الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، دلالة على عمق علم عائشة، وهي تنفذ قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ابن عمر يسمع من أبي هريرة حديثا فيستغربه، لا تستغربوا، أنتم لا تستغربوا، ابن عمر هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهذه دلت على أن يعني العلم لا ساحل له، العلم لا ساحل له. ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين، ومع ذلك لما سمع أبا هريرة يقول في قراريط الجنة منوطة باتباع الجنازة والوقوف أمام القبر أو الوقوف عند القبر مع الدفن، فبهذا تتم النعمة عليهم. نعم، قراط للاتباع وقراط للدفن. لما سمع ابن عمر هذا الكلام ما استصاغه، قال أبو هريرة يعني ملأ أسمعنا وأبصارنا، فبعث إلى عائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أبو هريرة قال رسول الله كذا وكذا. يعني الرسول قال ذلك؟ نعم قال ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نعم، مبينا فضل اتباع الجنازة وفضل الدفن وراء الدفن. قال أبو هريرة، قال ابن عمر منكرا على أبي هريرة: قد فرطنا من قراريط إذن. ثم ذهب إلى عائشة، فلما أرسلت له بالإجابة أن نعم صدق أبو هريرة، أخذ بحذافير قول أبي هريرة. شوف الله يصلح القلوب بذلك. فهذا أيضا مرجع الخلاف كان عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانوا يختلفون في الرضاع الكبير، وكان الفصل عندها. فصلت النزاع بأن النبي أمر امرأة سالم مولى امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، فكانت مرجعا أصيلا وأساسا لطلبة العلم من الصحابة، للعلماء من الصحابة، أيضا لمن يعلم من النساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة المرجع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يحدث الناس ويتأكد من حديثه بها عائشة، يقول: اشهدي يا صاحبة الدار، لكن علمته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو يجلس يتكلم ثلاثا يسلم ثلاثا ويقرأ ثلاثا. إمهال إمهال. نعم. لكنه رجع إلى عائشة، لأنه لما تعضده عائشة وتقول صدق أبو هريرة، إذن هو ثقة يؤخذ منه، يعني ليس التوثيق الذي نقوله، لكن يعني المعنى أنه قد أثبت هذا الحديث ولم يختل الحفظ عنده في هذه الأحاديث. ردت واستدركت طبعا على كثير من الصحابة، استدركت على كثير من الصحابة، لكن دعنا من الاستدراك، احنا بنقول أنها كانت مرجعا علميا للجميع كما ضربنا الأمثلة في ذلك، أيضا بأنها انفردت ببعض المسائل. عائشة قلما ترد عالما ينفرد بمسائل، لأن الله لم يضيع الأمة، الأمة فيها ولادة، فيها كثير من العلماء. عائشة انفردت ببعض العلم عن الناس، والانفراد بهذا العلم يعني تأويله بأنه قد يكون أو تكون المسألة من الجوانب الحياتية، لذلك عائشة صارعت في الإجابة عنها، عائشة صارعت في الإجابة عنها، وهي رضاع الكبير. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين ذلك، وهذا كأنه معتمد في المذاهب، مسألة رضاع الكبير. فالجميع اختلف، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فأظهرت عائشة رضي الله عنها رضاها أنها لها علم بهذا الباب، أرد أن تثبت للدنيا بأسرها أن ديننا هو هذا، فيه توقير واحترام، وفيه العدل لا المساواة، وفيه العدل لا المساواة. عائشة انفردت بهذا القول وقالت بأنه يجوز إرضاء الكبير، ولذلك كان المحدث الذي يأتي يريد أن يسمع منها تقول تأخذ يعني تأمره أن يرضع من خالتها من بنت أختها، ويكون طبعا رضاع، عشان أنت متصور هذا الباب وتتصور في الرضاع الكبير، ضجة كبيرة على إيش؟ طب الجهل، اسكتوا على الجهل. الرضاع الكبير يستغنى عنه أن يرى الثدي أو يلتقي بالثدي، بأن تعصر الثدي خمس رضعات مشبعات في زجاج، خمس رضعات مشبعات في زجاج وينتهي الأب. رضاع الكبير كانت تتبنى عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة أبي حذيفة قالت أدركني يا رسول الله، نزل التبني، وأبو حذيفة لا يطيق أن يدخل علينا سالم، وهي كانت لما تدخل كنت أكون فضلا يعني بسبب البيت، فإذا أراد أن يستأذن ويدخل فإنها تغيير، أن تغير في كل لحظة وحين مشقة، لذلك شوف عيون مقاصد الشريعة معها بأن الأمر إذا اتاق اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، فهي مع ذلك أنها نظرت بمقاصد الشريعة ونظرت إلى السنة، قالت إن النبي قال أرضعيه، تحرمي عليه، فأرضعته فحرم عليه، فأرضعته ببنت اختها كما قلنا، وهي عصر الثدي في قارورة أو زجاجة صغيرة يشربها هذا الكبير يصير محرما. هي قالت ذلك، ولذلك أكدت على أن كل كبير له أن يرضع ويحرم بالرضاع، خمس رضعات مشبعات. فراجعها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلم ترجع، وراجعها صحابة رسول الله فلم ترجع رضي الله عنها وأرضاه، تصلبت على ما فيه لأنها عن علم وقناعة، لأنها عن علم وقناعة، والعلم عندها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب الغسل. قالت نعم على الخبير سقط، إذا التقى الختنان وجب الغسل. هذا إذا رجع لما رجعوا إليها في مسألة جامع فأكسل، لكن في الرضاع الكبير قالت نعم، وهي بلسان حالها تقول على الخبير سقط إن نبي أمر امرأة أبي حذيفة أن تردع سالمة 5 رضعات مشبعات. يعني فصلت الخطاب عندما قالت على الخبير سقط إذا التغى اغتنان فقد واجب الغسل في مسألة الجماع بالإكسال وفي الرضاع الكبير، فصلت الخطاب أيضا وكانها تقول وأنا ابن وأنا الخبيرة في ذلك، لأنها عندها دليل، هي تظهر خبراتها بما تتمسك من السنة. قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن ترضعه. عيون العلم والمقصد عندها في إيش؟ فأنه لما أمر النبي المرأة أن ترضعه، هذا تشريع عام لا يمكن أن يكون على عين سالم، لا يمكن. ولذلك الصحابة أرادوا أن يخرجوا من سؤال الرضاع الكبير، قالوا حديث سالم مولى أبي حذيفة حديث خاص لا يعم، حديث خاص. هو خاص بسالم مولى أبي حذيفة للضرورة، والصحيح الراجح أن الأحكام لا تكون على التخصيص، الصحيح الراجح أن الأحكام لا يمكن أن تعول على التخصيص. والكلام هنا في علم الصحابة لما فعلوا ذلك، لما قالوا بأنها خاص بسالم مولى أبي حذيفة وليست عامة، من الأصول من الأصول أنهم يبقى العمل العمومي، وأنه إذا يعني التحريم في الرضاع جاءت النصوص على أنها لا تكون إلا في الحولين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا من المجاعة، والمجاعة تكون في الصغر. وقال ما أنشز العظم وأنبت اللحم، يعني فبالرضاع أيضا هذا الذي يحرم. وقوله لا تحرم المص والمصتان والإملاج والإملاجتان، على المص أو الإملاجة يكون أقل من 5 يجزئ، ففوقها نعم يجزئ الحديث عائشة 5 رضعات مشبعات تحرم، والأصل فيها كما قلنا عدم التعميم، لكنها ما قبلت هذا الكلام من الصحابة واستدركت عليهم بعض الاستدركات، ونحن ما زلنا في مسألة التعميم أو مسألة الجانب العلمية من عائشة رضي الله عنها وارضاها. استدركت أيضا انفرضت هنا، انفرضت بالرضاع الكبير، وقد نقول انفرضت أيضا وانفرضت أيضا بأكثر من مسألة رجع فيها الصحابة الكرام لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، واستدركت على الصحابة كثير. هذه الجوانب العلمية لعائشة يا لله أعمق الناس علما، ولذلك نجاتهم كانت بذلك، وزينة هذه الأمة بعلمائها، زينة هذه الأمة بعلمائها. نعم. وعائشة أظهرت فضلها وأظهرت علمها وإتقان علم عائشة بالاستدركات، استدركت كثير من المسائل على الصحابة. أول هذه الاستدركات وهي أنها يعني أنكرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما قيل لها عمر قال إن الميت لا يدفن وأهله يبكون عليه، إن الميت لا يدفن وأهله يبكون عليه، هي قالت ذلك، قالت ذلك، وقالت أن المسألة نزلت في اليهود، المسألة نزلت في اليهود ليست عامة. والصحيح الراجح الأحكام هي نفسها تعلم ذلك، عائشة رضي الله عنها أن الأحكام تكون على العموم ليست على شخص بعينه، لذلك تبنت العموم، وهذا من فرط علمها. وكانت أيضا تضع لنا نسبا وأسسا لمعرفة نقض متون السنة من الكتاب، لما أرسل إليها بأن ابن عمر كان يبكي وعمر يبكي وهم يتحشون ذلك، لأنهم اعتقدوا بأن الميت يعذب بكاء أهلي علي على التعميم، فنقلوا الحديث على التعميم. وعائشة لما سمعت أنه ينقل الحديث على التعميم إن الميت لا يعذب بكاء أهلي علي، إذا لن تجد ميتا إلا وقد عذب، إلا ستجد لن تجد ميتا إلا وقد عذب، وهذا أمر ظاهر في هذا الباب. ما دام الأمر ليس على التخصيص، والأمر يكون على التعميم، والخطاب يعم الجميع، فإذا لما التخصيص؟ التخصيص لابد له من دليل، كما قال وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، تخصيص النص يعني التخصيص، لكن التخصيص العام هو التعميم، كما رأينا كيف فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المسائل التي يكون فيها الإشارة إلى تخصيص أو إلى غير ذلك، يقفون ويرجعون إلى الأعلم، وردوا الأمر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عمر بن عمر قالوا بأن الميت يعذب بكاء أهل علي، فالمسألة عندهم على التعميم، قال يعذب، إنه لا يعذب في قبري ببكاء الأحياء عنه. فلما نما إلى مسامع عائشة، وانظر إلى عمق علم عائشة، ونحن في ترجمة عائشة ليست في الجوانب الحياتية، في الجوانب العلمية. عائشة قالت تحدثوني عن صادق غير مكذب. عمر بن الخطاب قالت الحفظ يعني الحفظ لا يستمر على بابه، الحفظ خوان، لا يستطيع المرء أن يستقر على شيء حفظه، ولذلك ضبط الكتاب من الأهمية بمكان كضبط الصدر. فعائشة قالت عندما قيل لها ذلك، قالت يعني وهما عمر، أو وهما ابن عمر، وهما، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في اليهود، وإنه لا يسمع قارئ النعال، قالت بأن اليهود هم الذين يعذبون. نعم، وأنا أريد أن أقف على استدراك هذا، لأنها استدركت بعلم، لما استدلت على استدراكها بأنها قالت قد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لما يعذب الذي يبكي؟ ماذا فعل؟ فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقولها ولا تزر وازرة وزر أخرى دلالة على أنه لا ينزل الله العذاب، عذاب عمرو على زيد، ولا عذاب زيد على عمرو. لما دخل الرجل بابنه قال للنبي، قال له النبي عندما رآه قال من هذا؟ قال ابني. قال أما علمت أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا جناياتك يتحملها ولا جناياته تتحملها. شوف الرفق هنا، وهذا عمق العلم. فقالت إن الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، طبعا عليها ما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فكيف تتجرأ وتنشر يعني في هذا الباب وتقول بأنه يعذب؟ قال إنه لا يجني عليك ولا يجني عليه، تقصد بذلك تتجرأ في إيش؟ في التعميم. والصحابة الكرام لهم علم وأمثالهم يعمم، لكن عائشة في الحق كانت شديدة، عندها حدة، كما سنرى الحدة حتى بلغت فعل موسى عليه السلام عندما قالوا في مسألة الرؤية. إذن هنا استدراكها على الصحابة على عمر بن الخطاب في بكاء الميت، بكاء أهل الميت عليه، فإننا نقول بأنه ظهر علم عائشة عندما قالت لا تزر وازرة وزر أخرى، وأخذ حديث وجعلته مقابلا للآية لتعلم كيف تتفقه عرض الحديث على الآيات فيما فيه من الفضل وفيما فيه من العلم. ولذلك قالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت يعني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تحدثوني على الغيب غير مكذب، ثم قالت الحفظ خوان. وفصل الخطاب في هذا الباب أن عائشة لها حق وأن عمر له حق. فصل الخطاب في المسألة علميا عند الصحابة رضوان الله عليهم، فصل الخطاب في ذلك بأنه حقا لا يعذب ببكاء أهل عليه، البكاء هذا رحمة، لأن النبي قال إنما هي رحمة، أرحم فترحم بها من تشاء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غير كثيرا في الأمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول شيئا على الإطلاق ويريد التقييد يغير في الألفاظ، أو تأتي الروايات بألفاظ مختلفة، منها مطلق في حال ومنها مقيد في حال. وهذا إجمالي النظر في هذا الباب، هو تجميع كل الروايات، وكانت عائشة تنتظر لذلك، هي في الآية حسمت لها ولا تزر وازرة وزر أخرى، في الحديث إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وآتت بالأثر على ذلك أنه البكاء البكاء بكاء الأهل عليه لا يكون تعذيبا له، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهنا لما قالت بأنه وهم واستدركت على الصحابة أنهم يعذبون الميت يعذب بكاء عليه، لما استدركت عليه ذلك كان الشق الثاني والأهم أنه ينظر إلى المسألة فإن كانت على التعميم عمما، لكنها خاصة. وخصوصية هذا الباب هو أن الميت لم يعمل هذا العمل، لكن خصوصية هذا الباب الميت يعلم من أهله النياح وتقطيع الثياب والثناء والرثاء والكلام الكبير في حقه، يعني كذبا فقط مفاخرة بين الناس، أو كان صدقا لكن كان رياء ومفخرة للناس. إن كان علم من أهله هذا ولم يوصي ألا يتباكوا ألا يفعلوا ما يفعلوا فهو معهم مشترك، فهو راض بالمنكر. أما إذا كتب الوصية فانتهى، ولذلك لما أغمي على أبي موسى ثم استفاق فقال إني بريء ممن برئ منه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر أنه الناس يقول أن يحدث بكلية الحديث ويعمل به، لكن قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله، والنبي برئ من الحالقة والسارقة والشاقة وذلك من الروايات التي جاءت. فكان التخصيص في هذا الباب نقول هو يعذب إن وصى بذلك، يعذب إن وصى بهذه النياحة والبكاء وتكسير يعني ما في اليد، إن وصى بذلك يعذب، أو إن علم أنهم يفعلون ذلك ولم ينكر ولم يكتب وصية بالإنكار يأثم بذلك، لأنه علم منكرا سيعمل، علم منكرا سيعمل، كان عليه أن ينهي، كان عليه أن يرد أن يبينه، فلما لم يفعل قلنا هو راضي بالمنكر، ولأن القاعدة عند العلماء الرضا بالمنكر كمرتكب. هذا الذي يعني حدا بالخلاف بين عائشة رضي الله عنها وبين ابن عمر وعمر، وكان الوفاق ظاهر جدا على ما وصف، كان الوفاق ظاهرا جدا. نعم، إذن هذا أيضا من علم عائشة رضي الله عنها استدركت على الصحابة. الوقت ضاق عليا، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله نتكلم باستفاضة عن عائشة وعن فضل عائشة العلمي وعن عائشة المتقنة، عن عائشة الورعة، عن عائشة التي ملأت الدنيا بأسرها علما، التي جرت المتأخرين أن يطلعوا على يعني على على على ما كان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بحور العلم. أقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أذهلت الدنيا بأسرها، كما قال الإمام الذهبي عائشة أعلى النساء العالم، لذلك كان الطعن فيها قريب جدا من الروافض الخبثاء، لعنة الله على من أطلق لسانه في عائشة. إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتكلم عن الجوانب أيضا العلمية في اعتقاد عائشة، وأيضا في رد عائشة على المخالفين في إظهار يعني الإسلام برونقه وثيابه الصحيحة الجديدة المنمقة، لأن ديننا دين اليسر وأن ديننا دين الجمال. عائشة تجلي ذلك لنا وتبينه لنا، وأيضا تراجع نبينا المفضول راجع الفاضل من أجل التعلم. هذا كله إن شاء الله سنبين فضل عائشة فيه في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. ما زلنا مع استدراكات عائشة للصحابة، ويأتي ذلك تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة. الوقت أزف فسامحوني. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.